بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وتابعيهم ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، فتحييكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، وضمن اهتمامها بتسجيل دروس وفتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، يسرها أن تقدم لإخواننا المجموعة الأولى من تفسيره لسورة الصافات، والذي بدأ به فضيلته في 22 من شهر ذي القعدة لعام 949 من الهجرة، وانتهى منه في 9 من شهر صفر من عام 1400 من الهجرة. وهذا أيها الإخوة هو الشريط الأول. ثم قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام على البسملة. يقول المؤلف: سورة الصافات مكية، 182 آية. المكية هي التي نزلت قبل الهجرة، فكل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وإن نزل في المدينة في غير المكة، وكل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني وإن نزل في مكة. وعليه فإن قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، من المدني. هذا أصح الأقوال فيما هو في المكي والمدني، أن ما نزل بعد الهجرة مدني وما نزل قبلها مكي. أما البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها آية من كتاب الله، آية من كتاب الله مستقلة، ولهذا لا تحسب من آيات السورة التي بعدها. حتى في الفاتحة على القول الراجح أنها ليست من السورة، وعلى هذا فالترقيم الموجود في المصاحف على خلاف القول الراجح، فإن الترقيم الموجود في المصاحف في الفاتحة عدت فيه البسملة آية من آياتها، والصحيح أنها كغيرها من السور، أن البسملة فيها آية مستقلة لا تحسب من آياتها، وهي مذكورة قبل كل سورة إلا سورة براءة، فإن سورة براءة لم يتقدمها بسملة. لماذا؟ قيل لأنها نزلت بالسيف والبسملة رحمة، فلا يناسب أن يذكر قبلها أن يذكر قبلها بسملة، ولكن هذا ليس بصحيح، بل الصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم لما كتبوا المصحف أشكل عليهم هل براءة من الأنفال أو ليست من الأنفال، فتركوا البسملة ووضعوا خطا فاصلا بينها وبين سورة الأنفال دون أن يضعوا البسملة. ونحن نعلم أنها لو نزلت البسملة قبل سورة براءة لثبتت، لأن الله يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فيكون اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم في ذلك مطابقا للواقع، أي مطابقا لكونها لم تنزل في أول هذه السورة. أما من حيث معناها، فإن قول القائل بسم الله يعني بكل اسم من أسماء الله، وإنما قلنا بكل اسم من أسماء الله لأن اسم مفرد مضاف فيكون للعموم، فليس قول القائل بسم الله يعني اسما واحدا من أسماء الله، بل يعني جميع أسماء الله. وهذا يدلك على عظمة هذه البسملة، أنك تبتدئ متبركا ومستعينا بكل اسم من أسماء الله عز وجل. والباء فيها للمصاحبة والاستعانة، للمصاحبة من أجل حصول بركتها، فإن البسملة فيها بركة. ولذلك إذا ذكرت على الذبيحة صارت الذبيحة حلالا طاهرة، وإذا لم تذكر صارت حراما نجسة. إذا ذكرت قبل الوضوء صار الوضوء صحيحا، وإذا لم تذكر صار الوضوء فاسدا، على قول من يرى أن البسملة من شروط الوضوء أو من واجبات الوضوء. ولكن القول الراجح في البسملة في الوضوء أنها سنة، لقول الإمام أحمد رحمه الله: لا يثبت في هذا الباب، أي باب التسمية في الوضوء، شيء. إذا ذكرت على الطعام طردت الشيطان عنه، وإن لم تذكر فإن الشيطان يشارك الآكل والشارب. المهم أنها بركة، ولهذا نقول الباء للمصاحبة، أي أن المبسمل يصطحب في بسملة البركة، وللاستعانة لأنها تعين الإنسان على مهماته. نعم. وأما الله فهو العلم الخاص بالله سبحانه وتعالى، لا يسمى به غير الله، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، أي أن إله بمعنى مألوه، أي معبود. فإذا قال قائل: أين الهمزة إذا قلت إن أصله إله؟ فالجواب أنها حذفت للتخفيف لكثرة الاستعمال، كما حذفت من ناس وأصلها أناس، وحذفت من شر وخير وأصلها أشر وأخير. أما الرحمن فهي اسم من أسماء الله، والرحيم كذلك اسم من أسمائه. والفرق بينهما أن الرحمن باعتبار الوصف، والرحيم باعتبار الفعل. ولهذا جاءت الرحمن بهذه الصيغة الدالة على السعة. فرحمة الله تعالى واسعة شاملة لكل شيء، وأما الرحيم فهو الموصل رحمته إلى خلقه. ونقسم الرحمة باعتبار اسم الرحيم إلى قسمين: عامة وخاصة. أما الرحمن باعتبار الوصف فهو عام، يعني لأنه ذو رحمة واسعة، كما قال تعالى: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. هذه البسملة كما ترون مشتملة على جار ومجرور، والجار والمجرور معمول لا بد له من عامل، وهو المسمى بالمتعلق، يعني عامل، أعني أن عامل الجار والمجرور هو الذي يسمى بالمتعلق، فيقال مثلا: الجار والمجرور متعلق بكذا. فأين متعلق البسملة؟ قال أهل العلم: متعلق البسملة فعل مقدر متأخر موافق للمبدوء به في مادته، فعل متأخر موافق للمبدوء به في مادته. فإذا كنت تريد أن تتوضأ كان تقدير هذا المحذوف: بسم الله إيش أتوضأ. وإذا كنت تريد أن تقرأ عبد الحميد كان تقديره: بسم الله أقرأ. وعلى هذا فقس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يذبح فليذبح بسم الله، فقدر الفعل. يعني ليقول ذبحت بسم الله. طيب لماذا قدر فعلا؟ لأنه الأصل في العمل، لأنه الأصل في العمل، ولهذا كانت الأفعال تعمل بدون شرط، والأسماء لا تعمل إلا بشروط، كما هو كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وغير ذلك. وقدر متأخرا لوجهين: الوجه الأول تيمنا بالبداءة بسم الله، وثانيا من أجل الاختصاص، لأن تأخير الفعل تأخير العامل عن المعمول يفيد الاختصاص والحصر. وقدر موافقا للمبدوء به في مادته لأنه أخص وأدل على المقصود، فأنت إذا أردت توضأ وقلت بسم الله أتوضأ كان هذا أخص مما لو قدرت بسم الله أبتدئ بسم الله أبتدئ. على كل حال، إذا سئلنا كيف نقدر العامل في البسملة، الجواب: نقدره فعلا متأخرا موافقا للمبدوء به في مادته. إذا كان المبدوء به وضوءا قلنا أتوضأ، قراءة قلنا أقرأ، دخولا قلنا أدخل، وهكذا. قال الله عز وجل: والصافات صفا فالزاجرات زجرا إلى آخره. الواو هنا حرف قسم، الواو للقسم، والقسم تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، تأكيد الشيء شاكر بذكر معظم بصيغة مخصوصة، هذا القسم. فقولنا تأكيد الشيء هذه هي فائدة القسم، أنه يفيد التوكيد بذكر معظم، وجهه لأنه كأن المقسم يقول: إنني أؤكد هذا كما أؤكد عظمة المحلوف به، كما أؤكد عظمة المحلوف به، ولا يمكن أن أحلف بهذا العظيم عندي إلا على أمر مؤكد. وقولنا بصيغة مخصوصة هي صيغة القسم، وحروف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء، الواو والباء والتاء. فالواو أكثرها استعمالا، أكثرها استعمالا هي الواو، والباء أكثرها صيغة، يعني أن الباء يحلف بها مع وجود الفعل وحذفه، وتدخل على الظاهر وعلى المضمر. والتاء أخص من الواو. طيب، فإذن أعم أدوات القسم أو حروف القسم بالنسبة للاستعمال، لا أكثر، هذه الباء، لأنها تستعمل مع وجود الفعل، فتقول: أحلف بالله لتفعلن كذا، ومع حذفه فتقول: بالله لتفعلن كذا. طيب، وتستعمل أيضا مع الاسم الظاهر مثل: أحلف بالله، ومع الاسم المضمر مثل: إن الله وبه أحلف لعلى كل شيء قدير، إن الله وبه أحلف لعلى كل شيء قدير. فهنا دخلت الباء على الضمير. أما الواو فهي أكثر استعمالا، لكنها لا تدخل إلا على الظاهر، ولا يذكر معها فعل القسم، عرفتم؟ التاء هي أقلها استعمالا، وتختص بالظاهر، وتختص أيضا بأسماء معينة، وهي الله ورب. قال ابن مالك: والتاء لله ورب، فتقول: تالله لأفعلن كذا، وتقول ترب الكعبة لأفعلن كذا، أو ترب لأفعلن كذا. ويذكر معها فعل القسم أو لا؟ لا يذكر معها فعل القسم، إذن فهي أضيقها استعمالا. نعم. طيب، الواو هنا حرف قسم. الصافات صفا، الصافات اسم مجرور بالواو أو القسم، لأن حروف القسم تجر. الصافات لها معنى ولها مراد. فالمعنى في الصافات يعني الأشياء القائمات على خط واحد مستقيم، كل شيء متعدد يقوم على خط واحد مستقيم يسمى صافا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، يعني على خط مستقيم. هذا المعنى للصافات. لكن ما المراد به؟ المراد به قال المؤلف الملائكة. الملائكة وأنثت باعتبارها جماعات، وجماعات مؤنث. وقد أخذ السائقون بهذا الاشتباه أي تأنيث الملائكة، وقالوا إن الملائكة بنات الله، إن الملائكة بنات الله، ولهذا تذكر بصيغة التأنيث. ولكن لا شك أن هذا من باب التلبيس والتشبيه، فإن الله تعالى ذكر الملائكة بصيغة المذكر، والملائكة يسبحون بحمد ربهم، ولم يقل يسبحن بحمد ربهم. على كل حال، أنثت الملائكة باعتبارها جماعات، لأن الملائكة عليهم الصلاة والسلام جماعات مختلفة، كل جماعة لها وظيفة معينة، فمنها من وظيفتهم العبادة الخاصة لله من التسبيح والركوع والسجود وغير ذلك، ومنهم ملائكة موكلون بحفظ بني آدم، وملائكة موكلون بحفظ أعمالهم وكتابتها، وملائكة موكلون بأشياء أخرى، منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم. فإذا قال قائل من الملائكة، فالجواب أنهم عالم غيبي، عالم غيبي خلقوا من نور، واستعبدهم الله سبحانه وتعالى في طاعته فقاموا بها على أتم وجه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإن قال قائل هذا التعريف يرد عليه أن الملائكة قد ترى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلق عليها وله 600 جناح قد سد الأفق. وأحيانا يأتي جبريل بصورة بشر، فالجواب أن هذا على سبيل الندرة، وما كان صورة بشر، فالجواب أن هذا على سبيل الندرة، وما كان نادرا فإنه لا يخرم القاعدة أو لا يبطل التعريف. والنادر كما يقول العلماء ليس له حكم. طيب، ما وجه كون الملائكة توصف بالصفات؟ قال المؤلف تصف، إيش؟ تصف نفوسها في العبادة أو أجنحتها في الهواء تنتظر ما تؤمر به. هذا الصفات وصفت بها الملائكة لأنها تصف أنفسها للعبادة، يعني تهيئها لها، أو يصفون عند الله عز وجل، كما قال الله تعالى وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. أو تصف أجنحتها في الهواء تنتظر ما تؤمر به، كما قال الله تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض. فالطير إذا كان في الهواء وقد وضع أجنحته هكذا لا تتحرك، يقال إنه صاف. نعم. فإذا قال قائل أو هنا للتنويع أو للشك، أو ماذا؟ يحتمل أن هذه للتنويع، يعني أنها تصف هكذا وهكذا، أو أنها للشك، يعني للتردد بين قولين قال بهما المفسرون. ولكن المعنى الأول أحسن، لأن هذا وصف للملائكة فهي تصف أنفسها للعبادة، وكذلك تصف أجنحتها في الهواء تنتظر ما تؤمر، ما تؤمر به. فالزاجرات زجرا، الملائكة تزجر السحاب أي تسوقه. إذن فالموصوف شيء واحد، الصفات هن الزاجرات، وقول تزجر السحاب أي تسوقه لعل هذا على سبيل المثال من زجر الملائكة، لأن الملائكة تزجر السحاب أي تسوقه، وكذلك تزجر الميت الكافر عند موته، تزجر نفسه لتخرج، تقول أخرجي أيتها النفس الخبيثة. وكذلك أيضا لعلها تزجر أشياء أخرى لا نعلمها. المهم أن المراد بالزاجرات من؟ الملائكة. وكيف كان الزاجرة؟ نقول لهذا عدة أوجه، منها زجر السحاب وزجر النفوس الكافر عند الموت وغير ذلك مما يأمرها الله به أن تزجره. فالتاليات أي قراء القرآن يتلونه ذكرا، مصدر من معنى التاليات. قوله فالتاليات ذكرا، عدل المؤلف بهذا الوصف عن الأول أي عن الموصوف الأول، فقال التاليات يعني الذين يقرؤون القرآن، أي النفوس التاليات، أي النفوس التاليات. ولو قيل إن المراد بها الملائكة أيضا، لأن الملائكة تتلو القرآن كما قال تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فالملائكة تتلو القرآن، فيمكن أن نجعل هذه الأوصاف الثلاثة كلها لمن؟ للملائكة. طيب الله أعلم. نعم الملائكة يصلون. نعم إيه؟ كما جاء في الحديث ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم الله أو راكع أو ساجد. نعم صفوفها عدماء، يعني الذي في الحديث يحتمل أنه في الصلاة أو في غيرها أيضا، صفوف للتسبيح والتعظيم. نعم. يعني هل إذا قلنا إن الصحابة شكوا قد يعني يعترض معهم ويقول إن القرآن لم يحفظ وسلف المشك فيه؟ لا أبدا. مسألة النسيان ثم يهدون للأصل. نعم نقول ترددهم في ذلك، لأنه لو قال قائل إذا جزمتم بأنها لم تنزل فلماذا يجعلون الفاصل؟ لأننا إذا جزمنا بأنها لم تنزل لازم أن نجزم بأن براءة بقية سورة الأنفال. هذا من باب الاحتياط، هم يقولون الآن ما نقصنا شيئا في الكتاب ولا زلنا منه، غاية ما هنالك أن احتطنا خوفا من أن يكون الأمر كذلك، والنسيان وارد، لكن كونها لم تذكر نجزم جزم أنها لم تنزل. نعم لا زجر الشيء نهره، يعني نهره. زجرته يعني نهرته بكلامي بشدة وقوة. لا ربما لأنه بناء على ما ورد من أن الرعد هو صوت الملك يزجر السحاب. أعوذ بالله الرحمن الرحيم. إن إلهكم لواحد. اقرأ أولا تجيب جواب القسم دون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد إلى آخر. تكلمنا أمس عن المكي والمدني، فما هو المكي الأخ؟ هذا قول، لكن الذي رجحناه نعم ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعدها فهو مدني. طيب، هل تحفظ يا عبد المنان آية نزلت في مكة بعد الهجرة؟ آية المائدة قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، نزلت في حجة الوداع. أحسنت. وكذلك ذكروا أن سورة النصر نزلت في أيام التشريق وهو في منى، فالله أعلم. تكلمنا أيضا عن البسملة، وقلنا إن البسملة البسملة تشتمل على جار ومجرور. أنت ها كمل. لا لا، المعنى المتعلق من حيث الإعراب. جار ومجرور متعلق فعل ما، فعل محذوف ما نعم ها كمل. إيش كل مناسب للمقام مناسب ها؟ طيب، كيف تقدره فيما إذا أردت أن تتوضأ فسميت بسم الله أتوضأ؟ تمام. يلا عبد الله، لماذا قدرناه فعلا؟ لا لا نعم، في إيش؟ في العمل. لأن الفعل هو الأصل في العمل، ولذلك يعمل بلا شروط بخلاف، لأن الفعل هو الأصل في العمل بخلاف الاسم. طيب، ولماذا قدرناه متأخرا؟ أنت يا أحمد. نعم أنما نعم، لماذا قدرناه متأخرا؟ لسببين. ها، الأول التبرك بدأنا بسم الله. نعم، الثاني الحصر. الثاني الحصر، لأن تأخير العامل يدل على الحصر. طيب، ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ هداية الله. أنا ما هذا موجود لكن أقول، قل الرحمن هو عموم الرحمة في الدنيا على المسلمين وعلى الكفار كلهم. نعم. والرحيم هو خصوص الرحمة في الآخرة على المسلمين على المؤمنين ما هو على الكافرين. طيب، هذا لا شك أنه كلام جيد، وهو من لازم ما أريده. نعم، الرحمن صفة. نعم، لا، الرحمن صفة يعني مراد به اتصاف الله بالرحمة، والثاني الفعل وهو إيصال الرحمة إلى المرحوم. وكما قال الأخ هداية الله باعتبار المتعلق، إن الأول عام والثاني خاص. إيه الآخرة؟ نعم، لأن المؤمنين، لأن الرحمة بالمؤمنين خاصة في الآخرة، أما في الكفار فهو عموم. هو ذكر في العموم. إيه نعم، ربما تقول أيضا في الدنيا وفي الآخرة. نعم. فهد، ما المراد بالصافات؟ تنتظر ما تؤمر به. طيب، وما معنى الصافات؟ الملائكة الصافات. لا، الصافات هنا هم يعني ما يكون على يعني صف، يعني ما كان على خط مستقيم أو صف بشيء. أي طيب، الوقوف على صف مستقيم متساوي يسمى هذا صف. طيب، يسمى صف، ومنه صف المسجد في الجماعة وغيره. طيب، إذن هناك فرق بين المعنى وبين المراد، كذا شاكر؟ طيب، المعنى ما دل عليه؟ لا لا لا، عموما ما الصف، اترك الكلمة هذه، لا هناك فرق بين المعنى وبين المراد باللفظ. الفرق لا لا، ما هو بهالآية هذه، كل القرآن يفسر أحيانا بالمعنى وأحيانا بالمراد. صحيح، ما دل عليه اللفظ باعتبار اللغة فهو معنى، وما كان مرادا للمتكلم فهو المراد. فمثل لو نظرنا إلى الصفات من حيث اللغة العربية لقلنا إنه وصف لكل ما صف، هو للملائكة، الملائكة وغيرها. وأما المراد فهو الملائكة. هنا طيب، لماذا أنث الصافات؟ نعم، لكونها جماعات. صح، لكونها جماعات، كل جماعة لها عمل خاص. طيب، الزاجرات زاجرا أحمد، الملائكة، لماذا وصفت بالزاجرات؟ لشيئين، لأنها تزجر الرياح، تزجر السحاب، والشيء الثاني تزجر بعض الناس عن فعل الشر. كيف؟ أنها تزجر يعني الناس اللي بيهموا فعل الشر، يعني تزجر أرواح الكفار عند قبضها. طيب، التاليات ذكرا، الأخ اسمك؟ ها؟ إيش؟ يلا نوح. التاليات ذكرا، ما المراد بالتاليات ذكرا؟ الملائكة تتلو إلى تتلو القرآن. نعم، في قول آخر فتكون أعم من الملائكة. طيب، نبدأ درس الآن. قال المؤلف رحمه الله: فالتاليات ذكرا مصدر من معنى التاليات. فالمؤلف رحمه الله أعرب ذكرا على أنها مصدر من معنى التاليات، فاستفدنا من هذا فائدة نحوية، وهي أن المصدر قد يكون من اللفظ وقد يكون من المعنى. إذا كان من اللفظ فهو مصدر معنوي، إذا كان من المعنى فهو مصدر معنوي، وإذا كان من اللفظ فهو مصدر لفظي. فإذا قلت قعدت جلوسا، فجلوسا مصدر معنوي، قعدت قعودا مصدر لفظ. التاليات ذكرا، يقول المؤلف إن التاليات أصله الذاكرات ذكرا، التاليات ذكرا يعني الذاكرات ذكرا، فالتاليات عنده بمعنى الذاكرات، وذكرا مصدر لها من معناها. ولكن الذي يظهر خلاف كلام المؤلف، وأن ذكرا مفعول للتاليات، لأن التاليات اسم فاعل قد استوفى شروط العمل لكونه محلا بأل، وذكرا مفعول به، أي فالتاليات يعني فاللاتي يتلين إيش الذكر، فاللاتي يتلين الذكر. والمراد بالذكر القرآن، وسمي ذكرا لأنه ذكر لله عز وجل، فإنه من أفضل الذكر، ولأنه يذكر الإنسان بربه، ولأنه يذكر الإنسان بأحكام ربه، ولأنه يذكر الإنسان بنعم ربه، ولأنه ذكر لمن عمل به، أي شرف ورفعة، كما قال الله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، ولأنه يعظ صاحبه ويذكره ويذكره، كما قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالقرآن ذكر من هذه الوجوه الخمسة. تعيدونها؟ بإيش؟ يذكرك بالأخبار التي مضت، بما مضى. طيب، وبنعمة الله، وهو أيضا نفسه، هو نفسه ذكر لله، ذكر لله من أفضل أنواع الذكر. فالتاليات ذكرى إن إلهكم لواحد، الجملة هذه جواب القسم، ولذلك كسرت النون هنا لوقوعها في جواب القسم، ولأنه اقترن خبرها بماذا؟ باللام لواحد. وإذا وقعت إن جوابا للقسم وجب كسرها، وإذا اقترن خبرها باللام أو اسمها المؤخر أو معمول أحدهما باللام وجب إيش؟ وجب كسرها. طيب، إن إلهكم، الخطاب يقول المؤلف يا أهل مكة، ولكن الصحيح أنه عام يشمل كل من خوطب، لكن الذي أوجب المؤلف أن يجعله خاصا بأهل مكة لأن هذه الآية مكية والمشركون هم أهل مكة، ولكن لا ينبغي أن يقيد المعنى العام بمكان نزوله، وإذا كان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص إيش المكان. فالصواب أن إلهكم يعني أيها الناس لواحد، واحد يعني لا شريك له، الواحد والأحد وما أشبههما تدل على الانفراد، أي أنه عز وجل لا شريك له. طيب، إلهكم فعال بمعنى مفعول، أي مألوهكم، والمألوه هو الذي يعبد محبة وتعظيما، فبمحبته يقوم الإنسان بفعل الأوامر، وبتعظيمه ينتهي عن النواهي. إذن إن معبودكم أيها الناس لواحد لا شريك له، فالله عز وجل لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته. فمن يأتي بالدليل على أنه لا شريك له في ربوبيته؟ طيب، وين إن ربكم لواحد؟ ما أحفظ آية بهذا اللفظ. لا نسأل، احنا نتكلم عن الربوبية. نعم. طيب، الألوهية فاعلم أنه لا إله إلا الله، الأسماء والصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، فالله تعالى واحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ثم قال رب السماوات والأرض. رب هذه إما أن تكون عطفا أو خبر مبتدا محذوف، التقدير هو رب السماوات والأرض. ورب بمعنى خالق ومالك ومدبر، فهو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي يملك السماوات والأرض، وهو المدبر للسماوات والأرض. قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، وهذا انفراده بالخلق والتدبير. وقال تعالى ولله ملك السماوات والأرض، وهذا انفراده بالملك. والسماوات جمع سماء، وهي معروفة وعددها سبع سماوات بنص القرآن، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم. الأرض كذلك سبع لظاهر القرآن وصريح السنة. أما ظاهر القرآن ففي قوله عبد الحميد إيه؟ نحن نقول يدل ظاهر القرآن على أنها سبع الأرض. قوله من الأرض مثلهم، فالمثلية هنا في العدد، لأنه لا يمكن أن تكون الأرض مثل السماء في ذاتها ولا في سعتها وعظمتها، فالسماء أوسع وأعظم ومادتها غير مادة الأرض. إذن يتعين أن تكون مماثلة في العدد. أما السنة فصريحة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضي. نعم. ورب السماوات والأرض وما بينهما، يعني ورب ما بينهما. فما الذي بينهما؟ لا شك أن الذي بينهما مخلوقات عظيمة، بدليل أنها جعلت قسيمة وعديلة للسماوات والأرض، فلا بد أن تكون شيئا عظيما، ليس هي مجرد ما نرى من السحاب المسخر بين السماء والأرض، بل هناك أشياء عظيمة بين السماء والأرض من آيات الله عز وجل، من آيات الله. نعرف منها السحاب، فإنه بين السماء والأرض، النجوم بين السماء والأرض، الشمس بين السماء والأرض، القمر بين السماء والأرض، لقول الله تعالى كل في فلك يسبحون. وما اشتهر عن علماء الفلك سابقا من أن الشمس في السماء الرابعة والقمر في السماء الدنيا وبقية وعطارد وزحل والمشتري في السماوات الأخرى، وهي على هذا الترتيب: زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت بعطارد الأقمار. كم هذه؟ سبعة مرتبة من الأعلى إلى الأدنى. زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت بعطارد الأقمار. أعلاها زحل في السماء السابعة، شرى المشتري في السادسة، مريخة المريخ في السماء الثالثة الخامسة، من شمسه الشمس في الرابعة، فتزاهرت الزهرة في الثالثة، بعطارد في السماء الثانية، الأقمار في السماء الدنيا. هذا هو المشهور عند علماء الفلك سابقا، ولكن هذا خلاف الصواب، لأن ظاهر النصوص أن الشمس والقمر والنجوم كلها دون السماء، دون السماء، ليست ملصقة في السماوات، بل هي في فلك يدور بين السماء والأرض. والقمر هو أقربها إلى الأرض بدليل أنه يكسف ما فوقه، كما شاهدناه وشاهده غيرنا، أحيانا تجده يمر من تحت النجمة فتغيب به، فتغيب به، وهذا يدل على أنه تحت النجوم. نعم. على كل حال نقول السماوات السبع، ما بين السماوات السبع، السحاب، الشمس والقمر والنجوم والكواكب وغيره، نعم، من أمور لا نعلمها، قد لا نعلم هذه الأمور، ويمكن العلم فيما بعد يطلعون على شيء كثير منها. قال: ورب المشارق أي والمغارب للشمس لها كل يوم مشرق ومغرب. قال المشارق، قال أي والمغارب، فكأنه من باب الاكتفاء بذكر المقابل عن مقابله، نظير قوله تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، يعني والبرد، فإن السرابيل التي هي القمص وشبهها تقي الحر والبرد. هنا قال: ورب المشارق، قال المؤلف يعني والمغارب. على كل حال المشارق جمع مشرق، فما المراد بالمشارق؟ هل المراد كما قال المؤلف مشارق الشمس لأنها كل يوم لها مشرق، أو نقول إن المشارق أعم فتشمل مشارق الشمس ومشارق القمر ومشارق النجوم ومشارق كل شارق؟ أيهما؟ الثاني أعم، الثاني أعم. فنقول رب المشارق يعني مشارق الشمس ومشارق القمر ومشارق النجوم ومشارق كل ما يشاء. وذكر الله المشارق دون المغارب لأن المشارق أدل على القدرة من المغارب، إذ أن الشروق ابتداء والغروب انتهى، وفي الشروق أيضا ولا سيما في شروق الشمس إضاءة ونور يظهر فيه تماما كمال النعمة. وقولها المشارق هنا بالجمع، في بعض الآيات جاءت بالتثنية مثل قوله تعالى: رب المشرقين ورب المغربين، وفي بعض الآيات جاءت بالإفراد: رب المشرق والمغرب، كما قال تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فهل هذا تناقض أم ماذا؟ الجواب لا، وليس في القرآن شيء من التناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن لا يمكن أن يتناقض بنفسه ولا أن يتناقض مع صحيح السنة. انتبه، نقول مع صحيح السنة، لأنه قد تأتي سنة ضعيفة تناقض القرآن، ومناقضتها للقرآن يدل على ضعفها، لكن مع صحيح السنة لا يمكن. فإن وجد شيء ظاهره التعارض فإنه لا بد أن يكون هناك وجه لتصحيح التعارض، إما بإمكان الجمع وهو المرتبة الأولى للعمل بالنصوص التي ظاهرها التعارض، وإما بالنسخ إن علم التاريخ وكان النص مما يدخله النسخ، والثالث الترجيح، يكون أحدهما أرجح من الآخر، ولا بد من هذه المراتب الثلاث. لكن أحيانا قد لا يتسنى، قد لا يتسنى للناظر وجه من هذه الوجوه، قد يعجز عن الجمع، وقد لا يعرف النسخ، وقد لا يمكنه الترجيح، فماذا موقفه حينئذ؟ التوقف، أن يقول الله أعلم. ولا يجوز أن يعتقد بأي حال من الأحوال أن في القرآن أو صحيح السنة تناقضا أبدا. لكن هل له أن يحاول معرفة هذه المراتب، أو إذا أشكل عليه أول مرة وقف ها؟ يحاول، يجب أن يحاول، يجب أن يحاول النظر مرة بعد أخرى حتى يتبين، لئلا يقع في نفسه شك فيزيغ والعياذ بالله. فهذه الفائدة جاءت عرضا، وهي أنه ليس في القرآن تناقض لا في نفسه ولا مع صحيح السنة، فإن وجد شيء ظاهره التعارض والتناقض وجب أن نستعمل المراتب الثلاث. أولا الجمع، فإن لم يمكن فالنسخ، فإن لم يمكن فالترجيح، فإن لم نصل إلى ذلك فالتوقف، لكن مع محاولة الوصول إلى مرتبة من هذه المراتب. نعم. طيب، إذن بناء على هذه القاعدة يمكن أن ننزل الاختلاف الوارد في المشرق والمغرب، فنقول المشرق باعتبار الجهة، يعني جهة الشرق، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، يعني جهة الشرق وجهة الغرب، بدليل قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أي جهة الله على أحد التفسيرين. وأما المشرقان والمغربان، رب المشرقين ورب المغربين، فالمراد مشرقا الصيف والشتاء، ومغربا الصيف والشتاء. فالشمس مثلا لها منتهى في مشرقها صيفا، وهو مدار لا السرطان، ولها منتهى في مدارها شتاء وهو مدار الجدي. إذ الفرق بين المشرقين فرق كبير، لا يستطيع أحد من المخلوقين أن يحول الشمس من مدار السرطان إلى مدار الجدي، ولا أن يزعفها شعر واحد. وكذلك نقول بالنسبة للقمر، لأنه يدور على هذه على المشرقين والمغربين. طيب، إذا قال قائل رب المشرقين ورب المغربين، في أي موضع من القرآن وردت مثنات؟ في سورة الرحمن، في غيرها ما هي؟ لا لا، هذه ليست في الإسراء، هذه في سورة ها؟ لا لا لا، في هل أتى أظن مزمل. نعم، أنا أريد التثنية، هل وردت في غير الرحمن؟ على كل حال، المناسبة لذكرها مثنات في الرحمن لأن السورة هذه خوطب بها صنفان، أولى الإنس والجن، فكان هذه مناسبة معنوية لسياق السورة كلها. المشارق والمغارب الجمع فيها واضح، إما باعتبار مشارق كل ما يشرق ومغارب كل ما يغرب من الشمس والقمر والنجوم والكواكب، وإما أنها المشارق اليومية لإيش؟ للشمس، لأن كل يوم لها مشرق. وهذه المرتبة مرتبة إيش؟ المراتب الثلاثة، ها؟ مرتبة الجمع. فالجمع بينها إذن أن نقول المشارق باعتبار مشارق كل ما يشرق، أو باعتبار المشارق مشارق الشمس كل يوم. المشرقين باعتبار مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهما، المشرق والمغرب الجهة. نعم. قال ورب المشارق أي والمغارب، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. إنا الضمير يعود على الله عز وجل، واستعمل ضمير الجمع عائدا إلى الله من باب من باب التعظيم وليس من باب التعدد، لأن الآية يقول إن إلهكم لواحد، لكن هذا من باب التعظيم. وقوله زينا السماء الدنيا بزينة، أي جعلنا عليها ما يزينها، وهي الكواكب، ولهذا قال بزينة الكواكب، وفي قراءة بزينة الكواكب، وكلاهما صحيح. بزينة الكواكب أي بالكواكب المزينة للسماء، كما قال تعالى إن زينا السماء الدنيا بمصابيح، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. نعم. والكواكب على القراءة التي ساقها المؤلف مضاف إليه، وزينة مضاف غير منون، بزينة الكواكب، لأن الكواكب نفسها زينة، الكواكب نفسها زينة تزين بها السماء الدنيا. فإذا قال قائل السماء الدنيا لماذا سميت الدنيا؟ لأنها أدنى إلى الأرض مما فوقها، فهي دنيا. وربما نقول أيضا إنها أدنى مما فوقها في السعة والقوة، لأنه كلما علوت اتسع المكان، لأن السماوات على الأرض دائرة كالكرة، ومعلوم أنك كلما صعدت فسوف يتسع، وكلما اتسع فسيكون أقوى، لأنه لو كان المتسع بقوة ما تحته ضعف، إذ كلما اتسع البناء فلا بد أن يكون أقوى. ونضرب لك مثلا، لو أنك أتيت بمسلح 5 أمتار يحتاج مثلا إلى 10 سنتيمتر، لكن إذا جعلته 20 يحتاج إلى أكثر، يعني يحتاج إلى أن يكون سميكا أكثر، لأنه لو كان بالسمك الأول مع سعته لكان يهضم، وكلما اتسع فلا بد أن يكون أشد بناء وأحكم. طيب، وقوله بزينة الكواكب يعني أن الكواكب تزين السماء، وسنورد على هذا إرادا، وهو أننا ذكرنا قبل قليل أن النجوم والكواكب في فلك بين السماء والأرض، وظاهر الآية أن تزيين السماء الدنيا بشيء لاصق به. والجواب على ذلك أن يقال إن الشيء قد يزين بالشيء ولو كان منفصلا عنه. أرأيت لو وضعت ثريات خارج القصر في قصر مثلا، وضعت حوله ثريات، فإذا نظرت إلى القصر والثريات بينك وبينه فإن هذه الثريات ستكون زينة للقصر، مع أنها في الواقع ليست بلاصقة له. كل شيء يحول بينك وبين شيء آخر فإنه سيتصف به الشيء الثاني، وسيكون في نظرك ملاصقا له، حتى إننا ونحن صغار يقول واحد منا أنا ألمس السماء. شلون؟ نعم، إذا قال هكذا بصبعه يشوفها، يراها الرائي كأنما مست السماء. أي نعم، وليس كذلك. نعم، أي نعم، لا، القرب والقوة بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للآخرة. لا، هذه في الدنيا، الدنيا السماء الدنيا هي ما يتأتى فيها. نعم. إنا زينا ارتقى لنا أنت وعفظ من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. ما موضع هذه الجملة محمد مما قبلها في الإعراب؟ إن إلهكم لواحد. جواب القسم. طيب كسر إن هنا له سببان. أولا ابتدائها. لا الثانية لأنه الجواب أقترن بالله. هذا واحد. وأولا كونها جوابا للقسم. صح. إلهكم إله بمعنى يا عبد الرحمن إبراهيم بمعنى مألوه أي المعبود. طيب قوله لواحد عليان يرد على هذا أن للمشركين آلهة متعددة. ها طيب نعم نقول نعم لهم آلهة لكنها آلهة باطلة. ما الدليل؟ ها؟ لا لا الدليل على أنها باطلة. الدليل على أنها باطلة ما هو التعليل؟ ذلك بأن الله هو الحق وأنهم يدعون من دونه باطل. نعم صح. وقوله إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان. طيب قوله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما. يلا شاكر جمع السماوات وأفرد الأرض فهل ذلك لأن الأرض واحدة أم ماذا؟ الأرض ليست واحدة أي متعددة. الدليل ومن الأرض مثلهم. وش من الأرض مثلهم؟ إيش بالآية ولا ما ما استفدنا؟ الله الذي خلق سبع سماوات من الأرض. نعم. لماذا قلت إن المراد بالمثلية هنا مثلية العدد؟ أفلا يمكن أن يكون المراد لا الأخ عبد السلام أفلا يمكن أن يكون المراد مثلهن في الصفة؟ ها؟ نعم أي نعم. نعم تعين أن يكون عدد. ولهذا يصف الله السماء بالقوة وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا السماء سقفا محفوظا والسماء بنيناها بأيد ولم يرد ذلك في الأرض. يلا هداية الله. قوله وما بينهما ماذا يفيد جعله قسيما للسماوات والأرض؟ يعني ما بينهما أي في ليش يعني السماوات واضح أنها عظيمة والأرض كذلك ما بينهما لماذا جعله الله قسيما يعني وعديلا لهذين الاثنين مع أنه فيما يظهر لنا دون ذلك بكثير؟ يعني ما بين السماء والأرض أي شيء يعني ما أفهم. مثل إيش يعني ما بين السماء والأرض زي السحاب والنجوم والشمس الشمس نعم وغير ذلك الذي ما علمنا. أحسنت. طيب إذن يدل على أن ما بين السماء والأرض مخلوقات عظيمة. إيه مخلوقات عظيمة. طيب قوله تعالى ورب المشارق يا غانم ما المراد بالمشارق؟ على قول المؤلف مشارق الشمس والقمر. مشارق الشمس لأن كل يوم لها مشارق. طيب فتكون مشارقها 360 مشرقا. وعلى القول الثاني مشارق النجوم والقمر والشمس. طيب وكل ما يشرق أو يغرب. نعم. يلا سلمان. في هذه الآية جمع المشارق وفي آية أخرى أيضا فلا أقسم برب المشارق والمغارب، وفي بعض الآيات ثنى وفي بعض الآيات أفرد، فكيف تجمع بين هذه الوجوه؟ بالنسبة للتثنية قل يعني جهة مشرق الصيف ومشرق الشتاء. نعم. بالنسبة للإفراد يعني جهة المشرق وجهة الغرب. نعم. بالنسبة للجمع يعني مشرق كل يوم، كل يوم ومغربه، أو مشرق كل ما يشرق ويغرب. طيب ما هو موقفنا مما إذا ورد في القرآن الكريم أو السنة النبوية الصحيحة ما ظاهر التعارض؟ عيسى الموقف الأول الجمع، وهذا متعين. ها؟ لماذا تعين إذا أمكن؟ لأن بالجمع يحصل العمل بالدليلين. يحصل العمل بالدليلين، أحسنت. فإن لم يمكن فالنسخ بشرط، شرط وجود شروط النسخ. نعم. وعدم امكان الجمع. ومنها العلم بتاخر النسخ. ها؟ علم بالتاريخ. علم بالتاريخ. طيب فان لم يكن نسخ ترجيح. فالترجيح. واسباب المرجحات كثيره. فان لم يمكن التوقف. فالتوقف. طيب وهل هذا ممكن باعتبار الواقع؟ كنت غائبا. طيب ياسر باعتبار الواقع لا، يعني لا يمكن أن يوجد تعارض ينتفي فيه هذه الأمور الثلاثة، لكن باعتبار نظر المستدل ها يمكن إما لقصورها أو تقصيرها. تمام. طيب قولهن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. أحمد ما المراد بالسماء الدنيا؟ السماء الدنيا هي السماء السماء اللي احنا نشوفها العادية. صح، التي تل الأرض. ها؟ لماذا وصفت بالدنيا؟ يعني لأن الرأي النظر إلى السماء يظن أنها قريبة يعني. لقربها. ها؟ طيب هذا واحد. ثاني أحمد صحيح والسعة، لأن كلما اتسعت دائرة صار أعظم. طيب كيف يقال زينا السماء الدنيا ونحن قد قررنا بأن النجوم في فلك بين السماء والأرض؟ لا، لأنه يمكن أن تزين الشيء بشيء ليس منه. أين منفصل عنه؟ أتضرب لنا مثلا القصر مثلا. ها. زين المدخل القصر ويكون مدخل ليس من القصر. أي يعني زي مثل بالثريات وما أشبهها مع أنها منفصلة عنه. طيب قوله بزينة الكواكب فيها قراءتان. سليمان زينة الكواكب بزينة الكواكب يعني بالإضافة وبالتنوين. ها؟ طيب على قراءة الإضافة، على قراءة الإضافة بندر وش المعنى؟ الكواكب نفسها بزينة الكواكب يعني بالزينة التي تحدثها الكواكب. وعلى قراءة التنوين ليس بنفس لا تحدث الكواكب. لا وعد بالبيان للبيان يعني معناها بزينة مجمل. ما هذه الزينة؟ بينها بقوله الكواكب. القراءة الثالثة في كذلك في الإجمال في التفصيل أو البيان بعد الإجمال فائدة، فما هي؟ للنفس تكون تشوف. نعم. إذا جاء القرآن تشوف النفس إلى ما نعم، فيقع البيان أو التفصيل على نفس متشوفة فيكون ذلك أبلغ وأدعى للقبول. يعني إذا جاء الشيء مجملا ثم جاء مفصلا أو مبينا فإنه أبلغ، لأنه إذا ورد على النفس مجملا صارت النفس تتطلب بيان هذا المجمل، فيرد على نفس متطلعة للبيان، فيكون ذلك أبلغ وأرسخ في القلب. نعم نعم. هذا في التقسيمات. طيب بزنة الكواكب وحفظا وقفنا عليه الآن. القراءة الثالثة كذلك الشيخ. وش القراءة الثالثة؟ وبالتنوين وبالنسب الكواكب، يعني بدل الاجتمال من السماء الكواكب بدل الاجتمال. اي ما هي عندنا هالقراءة هذه. لا سبعيتان ثلاثة. بس عندنا مين موجودة؟ بالشرح. بالشرح. هنا بزينة الكواكب. نعم على هذه القراءة تكون الكواكب بدل اشتمال من السماء. كذا عندك نظر الإعراب شو يقول؟ يقول يعني أنه على قراءة تنوين بزينة تكون الكواكب عطف بيان عليها، وبقي قراءة ثالثة وهي تنوين زينة ورصف الكواكب، والثلاث سبريات. وقوله بزينة الكواكب قرأ أبو بكر بتنوين الزينة ورصف الكواكب، وفيها وجهان، أحدهما أن تكون الزينة مصدرا أو فاعلا، مصدرا وفاعله محذوف تقديره بأن زين الله الكواكب في كونها مضيئة حسنة في أنفسها، والثاني أن الزينة اسم لما يزال به، والميقة لما تلاقي به الدواء، فتكون الكواكب على هذا منصوبة بإضمار أعني، أو تكون بدلا من سماء الدنيا بدل اشتمال، أي كواكبها أو من أو من محل بزينة. وحمزة وحفص كذلك، إلا أنهما خفض الكواكب على أن يراد بزينة ما يزان به، والكواكب بدل أو بيان للزينة، والباقون بإضافة زينة إلى الكواكب، وهي تكتمل ثلاثة أوجه. قراءة النصب الواقع أن نصبها بفعل محذوف أحسن، بزينة أعني الكواكب أحسن من كونها بدلا من السماء، إنا زين السماء الكواكب. طيب يقول وحفظا منصوبا بفعل مقدر أي حفظناها بالشهر، حفظا يعني أن حفظا منصوب بفعل محذوف تقدير حفظناها، أي حفظنا السماء الدنيا حفظا بماذا؟ بالشهب، كما قال الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وقال هنا وحفظا من كل شيطان مارد، من كل متعلق بالمقدر وهو حفظناها. وقوله شيطان مارد آت خارج عن الطاعة، شيطان نكرة كما تشاهدون يشمل كل شيطان، بل هو نكرة مضافة إليه كل، فيكون فيه نوعان من أسباب العموم وهو التنكير وإضافة كل إليه. وشيطان قيل إنه مأخوذ من شاط يشيط، وعلى هذا فالنون زائدة، وقيل إنه من شطن بمعنى بعد، فالنون أصلية، وهذا هو الظاهر أن النون أصلية وهو مأخوذ من شطن إذا بعد، لأن الشيطان قد بعد من رحمة الله، قال الله تعالى وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وقوله مارد، المارد هو العاتي القوي العتو والعياذ بالله. وقوله لا يسمعون أي الشياطين مستأنف، وسماعهم هو في المعنى المحفوظ عنه. لا يسمعون الجملة كما قال المؤلف السنفية، يعني أن الشياطين المردة لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، وهي في المعنى، هذه الجملة المستأنفة هي في المعنى المحفوظ عنه، في قوله وحفظناها من كل شيطان مارد عن إيش؟ عن سماعهم إلى الملأ الأعلى، يعني أنهم أن السماء حفظت عن الشياطين أن لا يسمعوا إلى الملأ الأعلى. قال إلى الملأ الأعلى الملائكة في السماء، وعدي السماع بإلى لتضمنه معنى الإصغاء. نعم، الملأ في الأصل الجماعة، ويطلق في الغالب على الأشراف كما يمر علينا كثيرا في المكذبين للرسل أنهم أن الله يقول قال الملأ، فالغالب أن الملأ هم الجماعة الأشراف والأعيان في قومهم. ولا ريب أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام أنهم أشراف، لأنهم عباد مسخرون لعبادة الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم من أقوى من عباد الله بطاعة الله. وسيأتينا إن شاء الله في الفوائد هل هم أفضل من البشر أو البشر أفضل منهم. وهنا يقول الأعلى، الأعلى وصفا أو الأعلى مكانا؟ لا شك أنهم الأعلى مكانا، فإن السماء أعلى من الأرض، ويمكن أن يراد به أيضا الأعلى وصفا، فيجمع بين الأمرين، كما أن الله سبحانه وتعالى إذا وصف بالأعلى فهو الأعلى مكانا والأعلى وصفا. قال وعدي السماع بإلى لتضمنه معنى الإصغاء، هذا جواب عن سؤال مقدر، وهو أن سمع في اللغة العربية تتعدى بنفسها، كما قال الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك، وهنا قال لا يسمعون إلى الملأ، ولم يقل لا يسمعون الملأ. أجاب المؤلف عنه بأن الفعل ضمن معنى الإصغاء، ضمن معنى الإصغاء، والتضمين معناه أن يكون الفعل متضمنا لمعنى يناسب المفعول أو المعمول، أن يكون الفعل متضمنا لمعنى يناسب المعمول سواء كان مفعولا به أو مجرورا. وهل التجوز إذا جاء مثل هذا التعبير، هل يكون التجوز بالفعل أي أنه ضمن معنى يناسب المعمول الذي تعدى إليه الفعل، أو أن التجوز في الحرف؟ ذكر أهل النحو في ذلك قولين، القول الأول وهو للكوفيين أن التجوز في الحرف، والقول الثاني أن الفعل مضمن معنى يناسب الحرف المتعدي إليه. وأبين مثال لذلك قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، عينا يشرب بها عباد الله، لو أننا أخذنا بظاهر اللفظ لكان المعنى أن هذه العين يشرب بها، ومعلوم أن العين لا يمكن أن يشرب بها لأنه لا يشرب إلا بالإناء من العين، فالعين لا يشرب بها وإنما يشرب منها. فهل نقول أن الباء، فهل نقول إن الباء هنا بمعنى من فيكون تجوز في الحرف، أو نقول إن يشرب مضمن معنى يروى، عينا يشرب بها أي يروى بها عباد الله بعد شربهم منها؟ ذكرنا في هذا قولين لأهل العلم، ولا ريب أن جعل التضمين في الفعل أولى من جعله في المعمول، لأنك إذا جعلت التضمين في الفعل استفدت فائدتين، الفائدة الأولى ما دل عليه لفظ الفعل، والثانية ما دل عليه معنى الفعل المضمن إياه. أما إذا جعلت التجوز في الحرف فإنك لا تستفيد إلا معنى واحدا وهو نزع الحرف وإحلال حرف آخر مكانه، ولم نستفد شيئا، وتبقى مثلا يبقى الفعل على ما هو عليه بمقتضى دلالة اللفظ. فالحاصل أن القول بأن الفعل يضمن معنى يناسب الحرف أو يناسب المعمول أولى من القول بأن المعمول هو الذي فيه التجوز. هنا لا يسمعون إلى الملأ، نقول هنا الفعل مضمن معنى إيش؟ الإصغاء، يعني لا يصغون إليهم مستمعين. وفي قراءة بتشديد الميم والسين، يعني لا يسمعون، وأصله يتسمعون، أدغمت التاء في السين فصارت يسمعون. والقراءة هذه سبعية أو شاذة؟ سبعية، لأن في اصطلاح المؤلف أنه إذا قال وفي قراءة فهي سبعية، وإذا قال قرئ فهي شاذة، كذا يا أحمد؟ نعم. طيب، لا يسمعون. قال ويقذفون أي الشياطين بالشهب من كل جانب من آفاق السماء دحورا، مصدر دحره أي طرده وأبعده، وهو مفعول له، ولهم في الآخرة عذاب واصب دائم. ويقذفون، الضمير يعود على الشياطين، فإذا قال قائل إنه لم يتقدم ذكر الشياطين، فالجواب بلى، تقدم في قوله من كل شيطان، لأن كل شيطان عام، فيكون دالا على الجمع ولا لا؟ فيكون دالا على الجمع. إذن يقذفون أي الشياطين، المعلوم جمعهم من قوله كل شيطان. ويقذفون من كل جانب، من الذي يقذفهم؟ يقذفهم الله عز وجل بأمره، يأمر هذه الشهب فتقذفهم، والقذف هو الرمي بشدة من كل جانب، من كل جانب من الجوانب التي تصيبهم، من آفاق السماء كما قال المؤلف دحورا، يعني طردا وإبعادا، وهي كما قال المؤلف مفعول له، أي لأجل الدحور. والمفاعيل كم هي؟ خمسة، المطلق والمفعول به والمفعول فيه والمفعول له والمفعول معه، هذه خمسة. وأمثلتها ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. نعم، أعيده، أعيده. ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. هذه خمسة أمثلة. ضربت ضربا، هذا إيش؟ المفعول المطلق. أبا عمرو، المفعول به. غداة أتى، المفعول فيه. وسرت والنيل معه. خوفا من عقابك لي، له، مفعول له. نعم، يقول دحورا، ولهم في الآخرة عذاب واصب أي دائم، فهم يعذبون في الدنيا بهذه الشهب، ويعذبون في الآخرة بالعذاب الدائم، لأن الشياطين من أصحاب النار. قال الله تعالى إلا من خطف الخطفة، مصدر أي المرة، والاستثناء من ضمير يسمعون، أي لا يسمع إلا الشيطان الذي سمع الكلمة من الملائكة فأخذها بسرعة، فأتبعه شهاب كوكب مضيء ثاقب يثقبه أو يحرقه أو يخبله. لما قال لا يسمعون، وكان هذا النفي عاما، يعني لا يسمع أي واحد من هذه الشياطين، من هؤلاء الشياطين إلى الملأ الأعلى. استثنى الشياطين المردة، أو الشياطين المردة الذين يخطفون الخطفة، ولهذا قال إلا من خطف الخطفة، يعني أخذ الشيء بسرعة. خطفة مصدر يدل على الوحدة ولا لا؟ يدل على الوحدة، يعني إلا شيطانا يخطف الخطفة فهذا يسمع. ولكن هل إذا خطف الخطفة ينجو؟ قال الله تعالى فأتبعه شهاب ثاقب. فهنا استثنى من الذين يسمعون، استثنى من نفي استماعهم أو من نفي سماعهم إلى السماء، استثنى الذي يخطف الخطفة فهو يسمع. ولكن هل ينجو حتى يصل إلى الأرض؟ لا. قال فأتبعه، أي تبعه شهاب ثاقب، يعني كوكب مضيء ثاقب، أي نافذ ينفذ فيه فيخرقه أو يحرقه أو يخبله، يخرق أو يحرق أو يخبل. طيب، وربما ينجو من هذا الشهاب إذا أراد الله عز وجل، ربما ينجو من هذا الشهاب ويصل إلى الكاهن ويوحي إليه بما سمع، ثم الكاهن يكذب مع ما سمع، ها، كذبات كثيرة، 100 كذبة أو أكثر أو أقل، ثم يحدث الكاهن الناس بما سيكون، فإذا وقع قال إنه يعلم الغيب واتخذ من هذا دعاية لنفسه. ولهذا كان الكهان في العرب في الجاهلية كانوا معظمين، يتحاكم الناس إليهم، لأنهم إذا أخبروا بمثل هذه الأمور من علم الغيب ووقع ما أخبروا به صار لهم شأن كبير عند الناس. فصار الشياطين 3 أقسام: قسم لا يمكنه السماع إطلاقا، وقسم آخر يمكن أن يسمع على سبيل إيش؟ الخطف ويحرقه الشهاب، وقسم ثالث يسمع على سبيل الخطف وينجو. وكل هذا بإذن الله عز وجل وإرادته تبعا لحكمته. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وكل هذه الآيات كلها في بيان عظمة السماء، وأن السماء محفوظة محروسة لا يمكن أن يصل إليها أحد. ثم قال عز وجل فاستفتهم، استخبر كفار مكة تقريرا أو توبيخا، أهم أشد خلقا أم من خلقنا من الملائكة والسماوات، ها؟ نعم نعم، باقي واحد: إلا من خطف الخطفة مصدر، أي المرة، والاستثناء من ضمير يسمعون، أي لا يسمع إلا الشيطان الذي يسمع الكلمة من الملائكة فأخذها بسرعة، فأتبعه شهاب ثاقب. قال فاستفتهم، ما في شيء، إيه، لكن الفوائد ما هي بالدرس القادم، ها؟ عادة ما هو بالعادة نفسر ونأتي بالفوائد في الدرس الثاني، ولا كل آية نفسر نأخذ فوائدها، ها؟ إيه، هذا اللي إحنا نعم. إلا من نعم فاستفتهم، استخبر كل كفار مكة تقريرا أو توبيخا، أهم أشد خلقا أم من خلقنا من الملائكة والسماوات والأراضين وما فيهما. وفي الإتيان بمن تغليب للعقلاء، استفتهم يعني أطلب منهم الفتوى، والفتوى هي في الأصل هي الإخبار بالشيء، ولكنها في الاصطلاح الفقهاء هي الإخبار عن حكم شرعي. وهنا ليس المراد بذلك الفتوى الشرعية، إنما المراد بها الفتوى اللغوية، يعني استخبرهم واسألهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، فسيقولون هم أشد أو من خلق الله أشد. من خلق الله أشد، كل يعرف أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وكذلك الذين يؤمنون بالغيب يقرون بأن ما غاب عنا من مخلوقات الله أعظم مما نشاهد. اللهم إلا أحدا يريد أن يكابر ويقول أنا أشد خلقا، كما قال الشيطان لله عز وجل أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وكما قال فرعون لقومه أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، وقال أنا ربكم الأعلى. وإلا فكل يعلم أن المخلوقات العظيمة كالسماوات والأرض والشمس والقمر أعظم من خلق الإنسان. ولهذا قال تعالى إنا خلقناهم، قال المؤلف وفي من، وفي الإتيان بمن تغليب العقلاء. كيف الإتيان بمن في قوله أم من خلقنا، ولم يقل أما خلقنا، تغليبا للعقلاء.